الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يظهر الحق على ألسنتنا، وأن يجعلنا ممن يقول فيعمل، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، كما سمعنا قبلا أن لقاءنا الليلة مع موقف أهل السنة من الحكام، وقد تقدم معكم لقاءات في بيان بعض الطوائف الضالة والفرق الخارجة عن منهج أهل السنة في الحكم على الحكام وعلى المسلمين عموما، وفي التعامل معهم من منطلق معوج مخالف لما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سلك سبيلهم ولم يغير ولم يبدل. هؤلاء اجتهدوا بأنفسهم وعملوا بآرائهم وأقوالهم مستدلين ولا محالة ببعض الشبه التي سموها أدلة ونصوصا، وانطلقوا من منطلق سلفهم الفاسد. فالسلف إما أن يكون سلفا صالحا أو سلفا فاسدا. فالسلف الصالح هم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والتابعون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية بعد الصحابة وتابعوهم، ومن كان على هذا الصراط المستقيم. فإذا تكلم المتكلمون من أهل السنة أهل الوسطية يقولون قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة المتبعون، ومن عداهم يقول قال فلان وفلان، وكلهم خارجون. فأول من خرج خارجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال له وزعم كما يزعمون وادعى كما يدعون أنهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمون، قال سلفهم الفاسد اتق الله يا محمد واعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا أول خارجي خرج في الأمة باعتقاده وبلسانه، ثم بعد ذلك بفعاله، وتبعه خلف صالحون فاسدون، ورددوا مقالة ذلك وروجوا لمذهبهم بشبه يزوقونها ويروقونها، ويزعمون أنهم يقولون بقول الله وقول رسوله. سار على أثره من خرج على الصحابة بالفكر والمعتقد أولا، ثم بالإنكار اللساني ثانيا، أداهم ذلك إلى الإنكار باليد والسيف والسلاح، فوضع في الأمة ولم يرفع حتى الآن. وكلهم زعموا أنهم منصبون للدفاع عن الحق، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، يريدون أن يقيموا زعموا شرع الله وحكم الله، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهي عمدة الخارجين من السابقين واللاحقين. ولعلكم استمعتم البارحة ردودا على أولئك المكفرين الخارجين عن منهج السلف الصالحين في معاملة حكامهم، سواء كانوا عادلين أو جائرين ظالمين. ثبت كما سمعتم أن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليست خاصة بالحكام، بل بكل قاض بين اثنين، بل بكل مفتن، بل بكل متكلم تكلم وحكم وأفتى وقال وتكلم في دين الله بغير بينة ولا دليل ولا برهان. هذا يكون قد حكم وتكلم بغير حكم الله وبغير قول الله. فلو أخذت هذه الآية على عمومها لكفر المبتدعون والعصاة والقضاة وأي حاكم بين اثنين، حتى بين الصبيان لو حكم فجارا وظلم أحدهما للآخر يكون داخلا في هذا العموم، والآية لا يراد بها هذا الإطلاق ولا هذا العموم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مستحلا لذلك، معتقدا حل ذلك أو جواز ذلك أو مستحسنا ذلك، لا مجرد الفعل، لأن الفعل قد يصدر من الجاهل والمخطئ والناس، والله لا يؤاخذ إلا على عقد القلب الذي تبعه وانبنى عليه قول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فكم من قائل قولا كفريا، وكم من عامل وفاعل فعلا كفريا لا يحكم عليه بالكفر لقوله أو فعله، لأنه ما قصد ذلك وما أراد ذلك وما اعتقد ذلك، رحمك الله. ولكن الظلم باق، والفسق باق، والبدعة باقية، ومخالفة الشرع من الكبار والصغار موجودة. فكل مخالف يحكم عليه على قدر مخالفته. إذا أقيمت عليه الحجة واتضحت له المحجة وأقامها عليه من كان أهلا للإقامة، لا من كل متكلم ولا من كل متلفظ ولا من كل داعي يدعي أنه من أهل العلم أو أنه من أهل الفقه أو أنه من أهل الرأي الذي يؤخذ برأيه. هذه من القضايا الكبرى التي لا يتصدى لها إلا الكبار، ولا أفراد من الكبار، بل جماعات الكبار من الأئمة والعلماء. نرجع إلى موضوعنا، ألا وهو منهج أهل السنة وموقف أهل السنة من الحكام، من الولاة، من الأمراء. نقول بداية، يعني طريقتي في هذه المحاضرة على غير ما اعتدت في المحاضرات العامة، وهي أنني جمعت وكتبت، وسأقرأ أكثر مما أعلق لتسمعوا الأدلة، وكثيرا ما نردد نحن المدعين للسلفية، نقول نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنقرأ عليكم من آيات الكتاب ومن أحاديث السنة الصحيحة ومن منهج السلف، فهما للكتاب والسنة وعملا بالكتاب والسنة. فنقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذه هي البينة. فالقراءة ستكون أكثر للنقولات والأقوال. نقول ابتداء، قال الحسن البصري تقي الدين وإمام التابعين في حق الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم كفر. ولا يعني الكفر المخرج من الملة، لأن بعض الناس ممكن يستدل بهذا الكلام ويقول هؤلاء يكفرون وأنتم تكفرون، إنما يريد هنا كفر نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الاستقرار، إذا لم يكن في الأمة خلاف ولم يكن فيها قتال. ففرقتهم كفر بمعنى أنها سبب لوضع القتال والسيف في الأمة، فيزول الأمن ويحل الخوف والفزع. وما كثير من البلاد المسلمة عنا ببعيد، لما زال السلطان الجائر الظالم الفاجر كيف كان أو صار حالهم؟ فوضى، لا أمن على الدماء قبل ذلك على الدين، ولا على الدماء ولا على الأموال ولا على الأعراض. يقول رحمه الله: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم كفر. ويقول أبو العالية الرياحي إمام من أئمة التابعين وأحد المفسرين الكبار وقد ذكر عنده السلطان، قال: ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، وإن كانوا يفسدون إلا أن الصلاح المترتب على بقائهم ووجودهم أكثر: الأمن على الأعراض، الأمن على الأموال، الأمن على الدماء، والقيام بالحقوق وتذليل الطرق وتسهيلها، والحفاظ على حدودنا وأعراضنا، كل هذه مصالح وإن كانت فيهم المفاسد. وإن كانت تظهر عليهم علامات الظلم والجور. ولذلك كان موقف أهل السنة تجاه الحكام وإن جاروا وإن ظلموا وإن ضربوا الظهور وأخذوا الأموال واستأثروا بها وبالمناصب دون من كان أهلا لها ومستحقا لها، إلا أن طاعتهم ما زالت واجبة. ولذلك أول حق من حقوقهم مما وقفه أهل السنة تجاههم السمع والطاعة لهم. ولذلك تجب مطاعتهم وتحرم مخالفتهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولئك يقولون أولي الأمر منكم، يعني من لم يكفروا، وهؤلاء قد كفروا. هذه المسألة وهذه القضية ضربنا عنها صفحا، لأن قلنا كما ذكرنا البارحة كانت المحاضرة في مسألة التكفير، فسد هذا الباب. فالأصل أنهم مسلمون، مسلمون يتكلمون بألسنتنا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويتركون الصلاة تقام، والصيام يعلن، والقيام يظهر، والزكاة تدفع، وغير ذلك من أمور الشرع قائمة، والمساجد شارعة أبوابها مفتوحة، تقام فيها دروس العلم ويؤذن فيها ويجتمع فيها المصلون. فالأصل أنهم مسلمون، منكم من المسلمين، ولم يحدد ولم يقيد بأن يكونوا في تمام العدل وأن يكونوا في غاية التقوى والورع. ما داموا منكم، ما داموا مسلمين، فتجب طاعتهم، وبالتأكيد طاعتهم في طاعة الله كما سيأتي الكلام. فالله عز وجل حينما يأمر الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل، لأن طاعة الله، طاعة الرسول من طاعة الله، ولا مخالفة بين طاعة الله وطاعة رسوله. وأولي الأمر منكم لاحتمال أن تكون في طاعتهم طاعة الله وفي طاعتهم معصية الله، فلم يعد الفعل، وإنما وأطيعوا الرسول منفصلة، وأولي الأمر منكم أي ما كانوا طائعين لله وطائعين للرسول. وما داموا منكم كما ذكرنا، يقول حرب الكرماني أحد أصحاب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ناقلا عن السلف، عن جميع السلف، يقول: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. ويقول الحسن أيضا: هؤلاء، يعني الملوك، وإن رقصت بهم الهماليج ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم. يؤذون، يظلمون، يضرون، كيف ندفع هذه؟ بالدعاء والتوبة. مذنبون نتوب، طائعون نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. وأن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف. يقول العلامة صدر الدين السلمي في رسالته في طاعة السلطان: اعلم أرشدك الله وإيايا إلى الاتباع، وجنبنا الزيغ والابتداع، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة في طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلطان تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتؤمن السبل. وما أحسن ما قالت العلماء: إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها، وموئل لمن حافظ عليها، وإن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة، وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ومن أثر غش السلطان ذل وزل، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل. وقد روينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسمع والطاعة ومناصحته ومحبته والدعاء له. وإليك بعض هذه الأدلة التي تأمر وتدل على وجوب طاعة ولاة الأمر، ثم ذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النووي: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء والعلماء. أولو الأمر منكم الأمراء والعلماء. قال الإمام الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام من صحيحه: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ثم روى عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة له فيما أمر به من المعصية فقط. فإذا أمره أن يرابي أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك وجب أن يعصى أمره في ذلك، فلا يمتثل، ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في هذه وغيرها، فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية، فلا سمع ولا طاعة. قال حرب الكرماني صاحب أحمد في العقيدة عن السلف: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. أمرك بمعصية لا تطيعه فيها، لكن لا تخرج عليه ولا تمنعه حقه الحقوق الأخرى. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قال الإمام النووي: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، لكم حق عندهم فأكلوه عليكم، فاسمعوا لهم وأطيعوا أيضا. وروى مسلم أيضا بسنده عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم من التزام أوامرهم والسمع لهم وطاعتهم وأي شيء يمرون به، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حملوا حملا وحملتم آخر، عليهم أن يقوموا بما حملوا وأن تقوموا أنتم بما حملتم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر للولاة. ثم بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر للولاة بالقيام بالعدل، حملوا أن يقوموا بالعدل في الرعية، والمحكومون حملوا أن يطيعوا الولاة في غير معصية الله. فهم حملوا حملا عليهم أن يقوموا به، وحملتم حملا عليكم أن تقوموا به، فإن لم يقوموا فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وروى مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، إن أدركت ذلك الزمان الذي فيه الجور والظلم بين من الأمراء أيضا لا يبيح لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، بل تسمع وتطيع، تؤدي الذي عليك، وتسأل الله الذي لك، لا تسأله لأنه يمنعك حقه، سيمنعك حقك كما تقدم في الحديث. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وروى مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، هؤلاء الشرار الذين يلعنون ويسبون ويبغضون، أفلا ننابذهم بالسيف أي نخرج عليهم بالقتال؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أتى فسقا، أتى بدعة، أتى معصية، أتى ظلما، جورا، استئثارا بالدنيا، تبغض هذا الذي أتاه من المعصية ولا تنزعن يدا من طاعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. الافتراق والخلاف إذا دب في الأمة فسدت ووهنت قواها وتكالبت عليها عداها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا على ما أنتم فيه، اصبروا على الاستئثار، اصبروا على الظلم، اصبروا على العدوان، اصبروا على أخذ الأموال، اصبروا على ضرب الظهور، لأن في ذلك خيرا مما تريدون. وفي الصحيحين طيب قال وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيدة، يعني إن لم يكن أهلا للإمارة عبد يباع ويشترى، وهذا لا يتملك أصلا مالا بل هو مملوك، فلو تسلط وصار إماما اسمعوا له وأطيعوا. بعض الناس يقول ولاة المسلمين الآن في سائر البلدان ليسوا قرشيين، فليسوا أهلا للإمارة، فليس لهم حق السمع والطاعة، لا بد أن يكونوا قرشيين، ولا بد أن يكونوا عادلين، ولا بد. كل هذا الكمال، كل هذا هو الكمال، ولم يتحقق ذلك في دولة الإسلام إلا في الخلفاء الراشدين، إلا في الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك بدأ النقص يدخل عليهم حتى وصلنا إلى مثل الحجاج الذي يذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، ومع ذلك كان أميرا له السمع والطاعة لا يحل الخروج عليه كما سيأتي. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه. وعبادة كان أحد النقباء يعني الأنصار، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخذ عليهم العهد صلى الله عليه وسلم والميثاق على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني إن أكرهنا على شيء نسمع ونطيع، في عسرنا ويسرنا، في الشدة والرخاء السمع والطاعة، في استئثارهم بالدنيا علينا أيضا نسمع ونطيع، وألا ننازع الأمر أهله. بعض الناس يقول لا، لابد أن نغير المنكر، وسيأتي الكلام على تغيير المنكر، لابد أن نزيل هذا الظالم، ونحل محله العادل، لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رؤية واضحة للكفر، ظهور وتبجح بالكفر، عندك الأدلة الصريحة في ذلك والبرهان الواضح على ذلك مع القدرة والاستطاعة دون الفساد، دون الفساد. وفي سنة لابن أبي عاصم وهو حديث صحيح عن عدي بن حاتم قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، يعني لا نسألك عن وجوب طاعتنا للأمير الذي يتقي، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر، يعني اللي بيأكل أموال واللي بيضرب الظهور واللي بيستأثر بالدنيا واللي يمنعنا حقنا واللي بيجور في القضاء واللي بيفعل وبيفعل وعدده واللي بيشرب الخمر واللي بيزني واللي بيرخص ببيع الخمر واللي بيرخص بالتعامل بالربا، كل هذه الكبائر، يعني لن نسألك عن طاعة هذا، لا نسألك عن طاعة التقي، وإنما نسألك عن أهل الشر، طاعة أهل الشر. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أيضا لم يأمرهم بالخروج عليهم وإن كانوا أهل شر وفساد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل العلم والدين والفضل، أهل العلم والدين والفضل، أي الذي يخالف بذلك ليس من أهل العلم ولا من أهل الدين المحمود ولا الفضل. يقول: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. إذن السمع والطاعة لهم لا جدال في ذلك بين السلف، وإن جاروا وظلموا وفجروا وأكلوا الأموال واعتدوا على الدماء، ما لم يصل الأمر إلى الكفر، ما لم يأمر بمعصية، فلا تنزعن يدا من طاعة. هذا موقف السلف، هذا موقف السنة. أولا السمع لهم والطاعة في طاعة الله عز وجل أو في غير معصية الله عز وجل، فإن أمروا بأمر مباح وألزموك أمرا لا يخالف الشرع يجب عليك أن تطيعهم فيه ويحرم عليك مخالفتهم. ولذلك ما يقول العلماء: حتى النظم الدنيوية التي ينظمون بها الحياة المعيشية إذا لم تكن مخالفة للشرع فأمروك يجب عليك أن تطيع، ولو خالفت لكنت عاصيا، مثل مثلا إشارات المرور أو تراخيص للبيع كذا أو شراء كذا أو ما إلى ذلك، هذه الأمور التي ينظمون بها الحياة ما لم تكن مخالفة للشرع يجب عليك الطاعة، ولو عصيتهم لكنت عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. إذن أول شيء من منهج أهل السنة مع الحكام السمع والطاعة لهم في غير المعصية. الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويخفى الباطل ويضمحل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقد أمر الله عز وجل بذلك على سبيل العموم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وخيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد لعن الله عز وجل الساكتين عن المنكر، المقرين له، الذين لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنكار بالقلب واجب، واجب على كل واحد بعينه، أما الإنكار باللسان واليد لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على بعض الناس دون البعض، وذلك على حسب الاستطاعة. ويظهر ذلك من قوله: فإن لم يستطع فإن لم يستطع، إلى أن يصل إلى القلب الذي لم يقل فإن لم يستطع بعده، لأن هذا يستطيعه الكل. ولذلك سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر. هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. دعه يا محمد. دعه محمد، لما تخلص اكتب سؤالك، شوف الأدب بتاع الناس، اكتب سؤالك. لا ما تتكلمش برضو في وسط الكلام، اكتب سؤالك وبعده. قال ابن مسعود: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. الهلاك متعلق بماذا؟ بإيمان القلب بأن هذا معروف يعرفه وهذا منكر ينكره. أما اللسان لا يستطيع كل أحد، أما اليد لا يستطيع كل أحد. وصدق من لا ينطق عن الهوى: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. ما فيش إيمان بعد كده، الذي لم يعرف بقلبه. وهؤلاء هم السلف. مش عم نقول القرآن والسنة فهم السلف. هذا ابن مسعود سمع رجل يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. لا، هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر رضي الله تعالى عنه. قال ابن رجب، الحافظ ابن رجب رحمه الله، يشير إلى أن معرفة المعروف بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك، اللي هو عمل القلب. أما اللسان واليد على حسب الاستطاعة. قلت: أما التغيير باليد واللسان فعلى حسب الاستطاعة، هذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان للعامة. فإن كان السلطان هو الذي وقع في هذا المنكر، قال ابن النحاس: فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. الخروج عليهم باللسان واليد الشر من ورائه أكثر من الخير الذي ترجو. قال الإمام أحمد، مش ده أمام أهل السنة؟ مش إحنا أهل السنة؟ لو قالوا نسمع، لو فهموا نغلق أذهاننا، نحن لا نفهم، هم يفهمون. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. قال ابن الجوزي رحمه الله: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. والوعظ برضو مش على المنابر، أذهب إليه وأعظه. التعريف والوعظ. فأما تخشى القول، فإما أن تخشى القول ونحوه وأن تظهر بالقول ونحوه الإنكار، الإنكار على أولئك بالقول ونحوه، كمن يقول يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز وإن لم يخف، يعني إن خاف أن يتعدى شر هذا الحاكم الظالم غيره يفعل، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء، والذي أراه المنع من ذلك مطلقا، لأنه غالبا ما يؤدي إلى شر. قال ابن النحاس: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما، هو السلطان وحده، لأن الثالث سيشيع ويظهر وينشر ما كان سرا، وتكون النصيحة والكلام مع ولي الأمر سرا. هذا منهج السلف الصالح، مش احنا سلفيين ولا مبتدعين خلفيين؟ سلفيين ولا مش ده منهج السلف؟ قال الإمام ابن باز: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الأولى وذكر ذلك على المنابر، كلهم عيوب، لكن ليس من منهج السلف ذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة اللي فيها اتباع للنبي وللسلف، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان من المقربين لعثمان: ألا تنكر على عثمان؟ هم أنكروا على عثمان إيه؟ إن بيولي أولاد عمه بني أمية، ومن هنا دخل الدولة بني أمية، فأنكروا على عثمان ذلك. فقال لأسامة: ألا تنكر على عثمان؟ الناس بيتكلموا، ألا تنكر علي؟ ويولي أخاها الوليد بن عقبة ويشرب الخمر، ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس، يعني أجي في الملأ كده واقف أقول له: يا عثمان اتق الله، أنت فعلت وفعلت، أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس، لأن الإنكار علنا يفتح باب الشر، وفتح باب الشر وكانت نهايته أن قتل عثمان لما أعلنوا الإنكار. ومن الأدلة على ذلك، يعني الأمر والنصح لولاة الأمر سرا، ما رواه ابن أبي عاصم في السنة، معتقد أهل السنة، وقد بوب عليه بباب كيف نصيحة الرعية للولاة. الرعية ينصحون ولاة أمورهم كيف؟ على المنابر، في الطرقات، في المظاهرات، في المساجد، في المجلات، في اللافتات. يقول باب كيف نصيحة الرعية للولاة، روى حديث عياض بن غن، والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظه عند أحمد، قال: من أراد أن ينصح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، يعني لا يبدي له النصيحة علانية أمام الناس، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، يخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. والحديث صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، إنما يفعل ماذا؟ يأخذ بيده ويخلو به ويأمره وينهاه، فإن استجاب له هذا المراد، وإن لم يستجب فقد أدى الذي عليه وبرئت ذمته. قال العلامة السندي في حاشيته على مسند أحمد: نصيحة السلطان ينبغي أن تكون بين السر لا بين الخلق. يعني ما واحد يقف في مسجد كده ويقول إيه الظلم الفجر اللي أكلوا الحقوق اللي استأثروا بالدنيا دوننا، هذا منهج السلف؟ هذا منهج السلف؟ هذا الحديث النص، وهؤلاء السلف اللي بيفهمه يقول: نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. قال الإمام الشوكاني، تعرفين الشوكاني صاحب نيل الأوطار، في كتابه السيل الجرار يقول: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ظهر له أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذه بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. الشوكاني من علماء السلف ولا من علماء البدعة؟ ما تقول نتبع ولا نخالف؟ السند من قبله؟ لا، هو مش من قبله، هو تلميذه. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فترك فيهم رجلا هو أعجبهم إلي. الرسول بيوزع غنائم أو بيعطي عطايا، فترك واحدا هو أعجب الناس الجالسين أفضلهم عندي، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني لماذا حتى عنه ولم تعطيه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا أو لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فسكبت، ثم غلبني ما أعلم عنه. ما صبرش مرة ثانية: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. المهم في النهاية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث: فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، لا يجاهرون، يعني لا يقال أنت أخطأت جهرا، ولماذا تركت فلانا جهرا، ولماذا عدلت عن هذا على مرء أو مسمع من الناس. قال: ولا يجاهرون، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. في سنن الترمذي ومسند أحمد والطبراني في الكبير وحسنه الألباني عن زكريا عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر. عبد الله بن عامر كان من الأمراء الفسقة الظلمة. يقول: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر، أبو بكر النفيع بن الحارث صحابي جليل، جالس يسمع لخطبة هذا الرجل. قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق شفافة، فقال أبو بلال واسمه مرداس ابن أدية وهو رجل من الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. يعني قدام الناس كده بص الأمير الفاسق يظهر مظهر الفسق. فقال أبو بكرة: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. حديث حسن الألباني كما ذكرنا. وفي مسند أحمد أيضا وابن أبي عاصم بسند حسنه الألباني عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وهو محجوب بالبصرة، ممنوع من الكلام أن الناس يشوفوه بأمر الأمير الظالم، وهو محجوب بالبصرة، فسلمت عليه قال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة. الأزارقة طائفة من الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، يعني الخوارج. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني جلس يعدد له مفاسده وشروره. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعمل بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. هذا عمل السلف، عمل السلف بحديث النبي، فهم الصحابي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ هذا لفظه. فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني هل تظنون بي أني لا أكلمه إلا إذا سمعتم ورأيتم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، أو ما أحب أن أكون أول من فتح بابا يكون أول من فتحه. يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: قال المهلب على قوله دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة، لأن لو أنكرت عليها علنا سيقوم لي مؤيدون وله مؤيدون وتحدث الفرقة والفتنة، وربما وصل كما وصل الحال إلى نهاية عثمان وقتله رضي الله عنه. يقول: أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام، يعني لا يجهر بالإنكار على الإمام. هذا الصحابي وهؤلاء العلماء الذين يفهمون كلام الصحابة. يقول: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. يقول الألباني رحمه الله في مختصر صحيح مسلم عند هذا الحديث: يعني المجاهرة بالإنكار على العلماء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. هذه النهاية. ثم فتح باب الفتنة على أمة الإسلام، سببه الإنكار على الأمراء. قال سعيد بن جبير لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ يعني هل أمر بالمعروف؟ فقال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وهو صحيح. لا تغتب إمامك إن كنت فاعلا، أي آمرا بمعروف وناصحا له يكون بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. ما هي الغيبة؟ ذكرك إياه بما يكره في غيبته. وما أكثر الغيبة فينا معشر المصريين، بالنكت السخرية والاستهزاء، هذه الغيبة. هذا ابن عباس ترجمان القرآن، ما بيفهمش ابن عباس القرآن، وما يعرفش ان يعني ايه وأولي الأمر منكم إذا كانوا أتقياء ورعين عادلين مقيمين للحق منصفين. ما يفهمش هذا؟ يفهم ويعرف ترجمان القرآن، نعمة ترجمان القرآن. يقول له: لو كان لابد لك أن تأمره إذا بينك وبينه، وإياك أن تغتابه أو تتكلم فيه في غيبته. هذا الأمر الثاني والمنهج الثاني والخلق الثاني والتعامل الثاني من أهل السنة لولاة الأمر، وهو أنهم يأمرونهم وينهونهم وينصحونهم لكن سرا. الأمر الثالث الصبر على جورهم، يظلمون، يقتلون، يضربون، يأخذون الأموال، يمنعون الحقوق، الصبر. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يقررونه في مؤلفاتهم في السنة. ما من إمام من أئمة أهل السنة كتب مختصرا أو مطولا في العقيدة إلا ويقرر في عقيدة أهل السنة الصبر على جور الولاة، لأنهم يعلمون أن أهل البدعة الذين يخالفون أهل السنة لا يصبرون، بل يجاهرون بالإنكار ويرفعون السلاح ويفرقون كلمة الأمة، فيذكرون ذلك علامة مميزة لأهل السنة عن غيرهم ويدخلونها في عقيدتهم. وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة يقررونه في مؤلفاتهم في السنة، وقد بلغت الأحاديث في ذلك حد التواتر. يعني الأحاديث التي أمرت بالصبر على جور الأئمة الظلمة بلغت مبلغ التواتر، وهذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم. اللهم اكبر. Mm-hmm. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصبر على جورهم كما ذكرنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يقررونه في مؤلفاتهم في السنة، وقد بلغت الأحاديث في ذلك التي فيها الأمر بالصبر على جورهم وظلمهم واستئثارهم بالدنيا مبلغ التواتر كما ذكر الإمام الشوكاني. وهذا من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ، ظلم وجار متأولين أو غير متأولين، فلا يجوز أن يزال فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم قال رحمه الله: فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين، يعني من الأمور الواجبة ومما نصح به الأئمة الناصحون للأمة، نصحون بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جورهم، لأن في الخروج والإنكار ورد عدوانهم بعدوان فيه من المفاسد أعظم بكثير من المفاسد التي جاءتنا من قبل ظلمهم. وقد ذكر للإمام الحسن البصري أن خارجيا خرج بالخريبة بلدة بالشام، رأى ظلم الولاة فخرج ومعه جماعة، فقال: مسكين مسكين، رأى منكرا فوقع فيما هو أنكر منه، رأى ظلم الولاة فوقع في أمر أعظم من ظلمهم وهو الخروج وهو الابتداع. هم ظلموا كبيرة، هو خرج بدعة، والبدعة أعظم في الدين من المعصية، من الكبيرة، ولذلك إبليس يحبها. يقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال الحسن: وقد جاءه رهط أيام يزيد بن المهلب أحد الأمراء الظلمة، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم. لو ابتلوا بجور الأئمة فصبروا على هذا الجور ولم ينفروا، يوشك أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. لو فزعوا إلى الله، لو لجأوا إلى الله بالتوبة عن معاصيهم والدعاء لكان سبيل النجاة، أما يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، خلاص قوموا بالسيف وسيف السلطان مسلط. قال: وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني منذ أن حملوا وخرجوا. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تمت لهم الكلمة والسيادة بماذا؟ بما صبروا على ظلم فرعون وقهر فرعون، فدمرنا ما يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وهم ارتفعوا، صار تحت الماء وهم صاروا أعزة. يقول: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى. اعلم أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تدفع بالسيوف. إذا جاء انتقام وابتلاء من الله لا يدفع بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا بالكسب. يقول رحمه الله: وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. النقمة جاء والسيف قام، أيهما أقطع؟ نقمة الله كانت أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. كلام الحجاج حكم. يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. الكلام الحسن يقول: ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا، يعني عقوبة لهم معجلة. وقيل إن الحسن سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير، يعني لظلمكم، يعني ولى الله عز وجل عليكم الحجاج لظلمكم، فلو مات الحجاج أن تستحقون أشد من ذلك. ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة. هذه عقوبة، عقوبة على المعصية، عاقبك الله على المعصية لا تنكر. لماذا عاقبني الله؟ إنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. وهذه بعض الأدلة التي فيها الأمر، وكما تقدم بلغت مبلغ التواتر، الأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم أو مواجهتهم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لا تطالبونهم، تسألونه الله. قال النووي: فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره أو إصلاحه، إما أن يدفع شره أو يصلحه الله عز وجل. قال ابن علان في هذا الحديث: الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. والأدلة كما قلنا في هذا الباب متواترة. الأمر الرابع من موقف أهل السنة من الحكام النهي عن سبهم، لا يسبون ولا يستمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا لا شك أنه ليس خيرا. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتقدم حديث أبي بكر: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي السنة لابن أبي عاصم بسند جيد عن أنس بن مالك قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الصحابي صغير يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن طاووس قال: ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك رجل فيهم بالطعن، يعني تصدى للسب واللعان، فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول من أحسن واحد، أطول واحد لأنه بيتكلم. فانبرى يقول: فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه، فسمعت ابن عباس يقول: لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين. يأخذون طريقة في السب واللعن وقد وقعتم في الظلم. قال: فتقاصر حتى ما أرى في البيت أقصر منه. وعن أبي الدرداء قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة، الحالقة التي تزيل الدين، والعاقرة التي تعقر القائم فلا يقوم على ساقين. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ شفنا الظلم والاستئثار والعدوان، كيف نصنع؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى منهم حبسهم عنكم بالموت. قال عبد الله بن عكيم: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فيقال له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ يعني هل كنت ممن قتل عثمان؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. كون أقول كان منه وفيه وفيه، هذا إعانة للآخرين على الخروج عليه واستحلال دمه. إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، وهو صحيح عند ابن أبي شيبة. قال الزبرقان: كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة العقيلي أحد التابعين، قال: فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه. قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. أتعلم الغيب؟ يحتمل أن يكون تاب واستغفر فغفر الله له. قال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. والأقوال في هذا الباب كثيرة، وكما تقدم أن ذلك هدي ومنهج أهل السنة والجماعة، وأيضا من مواقفهم مع الولاة الدعاء لهم بالصلاح، لا يدعون عليهم، لا يسبونهم، بل الدعاء لهم بالصلاح. ولأهمية هذا الأمر وضعه الأئمة في مؤلفاتهم في العقائد السلفية. أيضا من صنف من أئمة أهل السنة في عقائد السلف يذكر وندعو للسلطان، أو نرى الدعاء للسلطان ولا ندعو عليهم، لأن هذا منهج أهل السنة وخلافه منهج المبتدعة. فالدعاء عليهم منهج المبتدعة، والدعاء لهم منهج وطريق أهل السنة، فيذكرونه في كتبهم المصنفة في العقائد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم، إذا كانوا مستقيمين استقاموا. قال القاسم بن مخيمرة: إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. ولذلك كان سلفنا يدعون لهم بالصلاح، لأن في صلاحهم صلاح الرعية، صلاح البلاد والعباد، ولا يدعون عليهم، يدعون لهم بالصلاح لأن صلاحهم صلاح البلاد والعباد والرعية، فالدعاء لهم منهج أهل السنة. قال الإمام أبو الحسن البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال أبو مسلم الخولاني عن الأمير: إنه مؤمر عليك مثلك، يعني هو أمير وهو مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادعوا له بالهدى. إن اهتدى فاحمد الله، وإن ضل فادعوا الله عز وجل له بالهداية، ولا تخالفه فتضل، ذكره الخلال في السنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أحد الأئمة الفقهاء العباد الزهاد: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، يعني لو عرفت أن لي دعوة يستجيبها الله لجعلتها في الإمام. قيل له: يا أبا علي فسر لنا ذلك، يعني الواحد لو قيل له إن لك دعوة مستجابة يقول: اللهم دخلني الجنة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا يقول: لا أنا أجعلها في الإمام. فقالوا له: فسر لنا ذلك. قال: فإني إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، لو جعلت هذه الدعوة لنفسي أنا وحدي انتفعت، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه البلاد والعباد. هذا الفقه، يدعو له بالصلاح والتوفيق، فصلاحه وتوفيقه وهدايته صلاح الرعية وصلاح البلاد والعباد. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق. الخليفة العباسي اللي حبسه وقيده وجلده ويدعوه إلى أن يقول بقول الكفر، لكن هذا كان جاهلا، غرر به علماء المبتدعة، فيقول أحمد عنه: والله إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. يعني يجب علي أن أدعو له بالتوفيق والتسديد والتأييد، لأن توفيقه سيعود علي وعلى الرعية. وقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية، ولئن حدث به حدث، يعني هذا مع ظلمه، يقول ولئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق والتسديد والتأييد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، السلف أصحاب الحديث يؤمنون بكذا ويقولون كذا ويرون كذا، ومن معتقد السلف أصحاب الحديث يقول ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، لأن ذلك لو استجاب الدعاء لو استجيب الدعاء لصلحت الرعية. قال الإمام البربهاري فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، يعني حصرت ذلك عليهم ووبال ذلك عليهم، فيعذبون على هذا الظلم أو يحاسبون على هذا الظلم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال الإمام الإسماعيلي في عقيدة أهل السنة ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. وأنشد الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أحمد بن عمر بن عبد الله أنه أنشد لنفسه نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء، فبهم يلتئم الشمل على بعد التناء. قال الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وهو من أجل كتب أهل السنة ومرجع من مراجعهم، والدعاء للولاة بالصلاح والحج معهم والجهاد معهم كل عدو المسلمين، والصلاة خلفهم والجمعة والعيدين، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. هذه بعض مواقف وآراء ومنهج أهل السنة في التعامل مع الولاة، وهذه نقلات عنهم فهما منهم للكتاب والسنة، الذي ما نفتأ نسمع علماءنا ونقرأ عن علمائنا أنهم يقولون ويرددون نعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. هؤلاء هم السلف وهذه أقوالهم، وهذه أقوالهم، فمن خالفهم فليس من السلف في شيء وليس من الاتباع في شيء. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه، وأن يجنبهم بطانة السوء التي تأمرهم بالمنكر وتعينهم عليه، وأن يحفظنا جميعا بالإسلام قائمين وراقدين وفي كل وقت وحين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا ليس كلامي وهذه ليست أقوالي، إنما هي مكتوبة، ومن شاء المزيد ومن أحب التأكد فليرجع إلى هذه الكتب التي ذكرت طرفا منها، ومن أشهرها شرح الإمام النووي على صحيح مسلم في كتاب الإمارة. هذا أفضل شرح وأفضل موضع تقف عليه أو تقف فيه على منهج أهل السنة والجماعة مع الولاة والأمراء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.